وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. وكلنا حيث كنا وعافنا واعف عنا. اللهم لا تحرمنا ثواب ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا فضل قيام ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ما قسمته في هذه الليلة من بر ورشاد وفلاح فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بكل من يحارب دينك اجعل الدائرة تدور عليه. أنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المحاصرين المقهورين في كل مكان. اللهم إنهم طال انتظارهم وكثر دعاؤهم فعجل بنصرهم يا ذا القوة المتين. فعجل بنصرهم يا ذا القوة المتين. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا إنا جئنا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. وحالنا لا يخفى عليك. فاللهم أنزل علينا رحماتك. فاللهم أنزل علينا رحماتك ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم إنا نسألك بجمالك. اللهم إنا نسألك بجلالك. اللهم إنا نسألك بكمالك أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر المبارك إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر المبارك إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر المبارك إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك واجعلنا من الصالحين. لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. ولا تجعلنا من القانطين اليائسين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.